له قرون كقرون البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم. عرفت فيها رجالا من قريش، فانصرفوا بي عن ذات اليمين، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح. فقال نافع: لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز اتخاذ المسجد مبيتا عند الحاجة، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: بيتي المسجد. أما مع عدم الحاجة فلا ينبغي للإنسان أن يجعل المسجد بيتا له إلا ما ندر، مثل الاعتكاف المشروع في المسجد، أو إنسان مر ببلد ونزل فيه وجعل المسجد بيتا له، وهذه حاجة. فالمهم أنه لا ينبغي اتخاذ المسجد بيتا إلا لحاجة شرعية أو عادية، فالشرعية كالاعتكاف، والعادية كرجل ليس له أهل يبيت في المسجد. وفيها أيضا منقبة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث دعا الله سبحانه وتعالى أن يريهما ما يكون فيه الخير فأراه. وفيه دليل على أن ابن عمر رضي الله عنه يحب أن ينال من الخير ما ناله غيره، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل صالح من أصلح الصحابة وأحرصهم على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه كان من حرصه على اتباع آثاره يتحرى في السفر المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبول فينزل ويبول فيه. وإن كان هذا خالفه عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولم يروا أن ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتفاقا من الأمور المشروعة، فالما فعله قصدا هو المشروع، أما ما كان بغير قصد فليس كمشروع. لكن من تحري ابن عمر للسنة أنه كان يفعل هذا. وفي أيضا هذه الرؤية العجيبة التي مرت في ابن عمر رضي الله عنه، حيث رأى هؤلاء الملائكة ورأى النار ووقف على شفيرها ورأى فيها أناسا معلقين على رؤوسهم، وفيها أناس من قريش يعرفهم، كل هذا يدل على أن النار موجودة الآن كما هو في القرآن الكريم: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فهي موجودة الآن، وأهلها الذين هم أهلها موجودون فيها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر أمعاءه في النار والعياذ بالله، لأنه أول من أدخل الشرك على العرب، وأول من سيب السوائب. وفيه منقبة لابن عمر رضي الله عنهما من جهة أخرى، وهي أنه نبه على إكثار الصلاة، حيث قال له الملك: نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. وفيها أيضا على أن من أكثر الصلاة فهو محل ثناء، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فالصلاة خير موضوع، وينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة دائما، والإنسان إذا تعود على أكثر الصلاة صارت قرة عين وصار يألفها دائما. ولكن نعني بالصلاة الصلاة الحقيقية التي تكون صلة بين الإنسان وبين ربه، بحيث إذا دخل في صلاته لا يلتفت قلبه إلا إلى الله وحده، لا يلتفت إلى شيء من الدنيا، بل يلتفت إلى الله. إن كبر استشعر عظمة الله عز وجل وكبرياءه، وإن قرأ كتابه الكريم الفاتحة وغيرها استشعر بأنه يتلو كلام رب العالمين الذي تكلم به لفظا ومعنى، وإن ركع استشعر أنه يخضع لله عز وجل، وإن سجد استشعر أنه ينزل أعلى ما في جسده وأشرف ما في جسده إلى مهبط القدمين وموضع الأقدام، تواضع لله عز وجل. وهكذا يكون مع الله عز وجل في صلاته، وهذا يحصل إذا استشعر الإنسان بهذه الأمور. أما من دخل في الصلاة على أنها عادية من الأمور العادية فالغالب أن قلبه يسرح، ولولا أنه معتاد على الركوع والسجود ما ركع ولا سجد. نسأل الله أن يرزقني إياكم الإخلاص. نعم نعم. ها؟ القرون يعني هكذا الطي الحصى، الحصى أحيانا يكون متساوي أحيانا يكون له قرون. نعم كيف؟ اي نعم. لا لا فيها، قال لم ترى، وان كانت مزعجه لكنه طمئن، اقول طمئن بانه لن يرى. فزال الروع، زال الروع الذي كان اصابه مما راى. نعم. وفيها ايضا دليل على الاستنابه في العلم، لأن ابن عمر قصها على حفصة التي وهي أخته، وحفصة قصتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. والله يحتمل، لكن الأول أبلغ. ويحتمل أيضا أن القرون مثلا تكون غير متساوية في الطي، بمعنى أن بعضها داخل وبعضها خارج، كلها محتملة. نعم. باب الأخذ على اليمين في النوم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أبيت في المسجد، وكان من رأى مناما قصه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت اللهم إن كان لي عندك خير فارني مناما يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنمت فرأيت ملكين أتياني فانطلقا بي، فلقيهما ملك آخر فقال لي لن تراع إنك رجل صالح، فانطلقا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم، فأخذا بي ذات اليمين. فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة، فزعمت حفصة أنها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. قال الزهري وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل. باب في هذا استعمال الزعم في المتيقن، لأن قول زعمت يعني ذكرت، وليس معناه زعمت ادعت ما لم يكن. لا بأس لا بأس. اي نعم لا بأس، هذا اذا لم يتخف منه ان يعجب بنفسه فلا بأس. الملك نعم الصلاة من الليل. نعم. يحتمل أن لو هذه شرطية، ويحتمل أنها للتمني، يعني ليته يكثر، وهذا هو الأقرب، لأنه في بعض الألفاظ رجل صالح بدون هذا، فيكون المعنى لو كان يكثر يعني يتمنى أن كان يكثر الصلاة من الليل. نعم إذا كان المقصود بذلك المسابقة للخير فلا بأس، تقول اللهم لو إن كنت تعلم في خيرا فأرني مثلا رؤيا تسرني أو ما أشبه ذلك. نعم كيف؟ إن لم يرى ما يدل على أن الله لم يرد به خيرا، لأن الله قد لا يجيب دعاء لشيء يدخره له، وإن كان يخشى لا يقول شيء، كان يخشى فلا يقول شيء. لأن في بعض الطرق لأن في بعض الطرق أنه كان نائما على يمينه، ما ذكر شيء في الشرح في الحديث الشيء. نعم فأخذ بذات اليمين باب الأخذ على اليمين في النوم. إيه نعم. هذا الأخذ على اليمين ليس المراد المنام على اليمين، أنا توهمت أن المراد الأخذ على اليمين يعني المنام وليس كذلك، الأخذ اليمين يعني معناه يؤخذ به ذات اليمين. باب القدح في النوم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. باب نعم سلام الله عليكم. البخاري رحمه الله ترجم باب القدح في النوم ووضع له هذا الحديث، مع ان في سائر الالفاظ السابقه ان البقيه هي العين ما بقيت من انام، فكيف وضع الترجمه هذه للحديث؟ اذا قال بين انا نائم اتيت بقدح بقدح لبن، العلم هو ما بقي من اللبن. كيف؟ العلم الذي اتيه عمر هو ما بقي من اللبن والقدح. القدح القدح يعني اذا راى انسان قدحا في النوم هذا مراد، لكن هو العلم هو بقية اللبن اللي أعطاه الرسول وشرب لبنا فأوله بأنه علم أوتيه، ثم أعطى بقيته عمر فأوتي عمر علما من علم الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في إشكال، يعني الإشكال عندي أحسن الله إليك إيه؟ أن العلم يعني الذي أول هو ما بقي من اللبن. نعم وفي هنا ترجمة باب القدح في النوم. ما قال القدح في النوم علم، وما أراد أن يقول القدح في النوم علم، لكن إذا رأى قدحا فيه شيء. ما قصد هذا، قصد القدح اللي فيه شيء. باب إذا طار الشيء في المنام. حدثنا سعيد بن محمد أبو عبد الله الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن أبي عبيدة ابن يشيط قال قال عبيد الله ابن عبد الله قال سألت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففضعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين كذابين يخرجان، فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلم والآخر مسيلمة. هذا فيه من الإسناد ذكر لي أن رسول الله، والذاكر هنا مجهول ولكن يحمل على أن الذاكرة صحابة فيكون الحديث متصلا، لأن أدنى ما نحكم على هذا السند بأنه مرسل صحابي، ومرسل الصحابي محمول على إيش؟ على الاتصال، هكذا قرر علماء المصطلح أن مرسل الصحابي يحمل على الاتصال. فلو أن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نعلم أنه لم يشهد فإنه متصل لأنه مرسل صحابي، وهنا قال ذكر لي ولم يذكر من الذاكر، فإذا لم يكن الذاكر معلوما فإنه لا يضر، لأنه مرسل الصحابة. وقوله هنا ففضعتهما، وفي نسخة ففضعتهما. نعم. طيب ما عندي نسخة ففضعتهما، ونسخة ثانية وهي الأصل ففضعتهما، ولا أشار إلى النسخة التي ذكرت انقطعتهما. والمعنى أني رأيتهما أمرا فظيعا مزعجا، ولهذا قال وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطارا. فأولهما عليه الصلاة والسلام بأنهما كذبان يخرجان، أي يدعيان النبوة، وقد حصل ذلك. الأسود العنسي قتل باليمن، ومسيلمة قتل باليمامة، وكلاهما ادعى أنه رسول الله. وإذا أسنده للرسول فإنه متصل، يحكم الاتصال إذا أسنده للرسول. أما إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولم يسنده للرسول فإنه لا يحكم بأنه مرفوع، إلا إذا كان ممن لم يعرف عن الأخذ عن بني إسرائيل، لا تلتبس عليه. هذا كذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه، فهل نقول إنه مرفوع؟ هو الذي يشترط فيه أن لا يكون الصحابي معروفا عن الأخذ عن بني إسرائيل. أما إذا أسنده للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو مرفوع متصل. لا يفهم منهم أن يكون ابن عباس يعني بينه وبين الصحابي واسطة تابع، ابن عباس من صدر الصحابة. نعم نقول متصل، نحمله عن الاتصال أنه متصل، سواء عن تابعي عن صحابي أو عن صحابي، المهم أن مرسل الصحابي محمول على الاتصال. نعم نعم. إيش أعزب ما عنده أحد هنا، هذه حاجة ويسيما في عهدهم، لأن قد تختلف عن عهدنا الآن، لأن الأعزب عندنا الذي ليس له أهل قد يكون عند أبيه مثلا أو عند أخيه الكبير أو ما أشبه ذلك، لكن عندهم هذا غير معروف. باب إذا رأى بقرا تنحر. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريل عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال قراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمن. سكنا عندي بفتح وشاني ها مضبوط. نعم فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. هذا سبق الكلام عليه في أثناء الشرح، وقلنا إن وجه كون الصحابة مثلوا بالبقر في المنام هو ما فيه من الخير والبركة، فإن البقر من خير المواشي والبهائم نفعا وبركة. عندي فأوتهما كذابين يخرجان. ما عندي نفس واحد ولا وجه للرفع. نعم ها نعم نعم اي نعم في سياق اخر. البخاري رحمه الله من عادته انه يشير الى حديث ليس على شرطه يشير اليه بترجمته او الى سياق اخر غير الذي هو سياقه. نعم اخذنا ثلاثه. نعم. باب النفخ في المنام. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن المنبه قال هذا ما حدثنا به ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم اذ اتيت بخزائن الارض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبر علي واهماني فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. قوله عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يعني الآخرون زمنا السابقون فضلا وفي لفظ السابقون يوم القيامة فنحن أمة محمد الآخرون زمنا ولكننا يوم القيامة السابقون فضلا نسبق غيرنا في جميع المواقف نحاسب قبل الناس ونعبر الصلاة قبل الناس وندخل الجنة قبل الناس كل مواقف القيامة هذه الأمة ولله الحمد هي السابقة إظهارا لفضلها ولفضل رسولها صلى الله عليه وآله وسلم. أما بقية الحديث فقد سبق الكلام عليه. باب إذا رأى بطلا تنفر هل فيه دليل على تكرار الرؤيا؟ هل أيش؟ فيه دليل على تكرار الرؤيا. نعم. سنة يرى الرؤيا مرتين. ما فيه دليل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا في المدينة في مكة. أن يهاجر. نعم. أن يهاجر. يرى في مكة. هذا يقصد أنه رأى في مكة. رأى رؤية ثانية قال كأني في درع الحصينة هو رأيته طبعا تنقل فوجت حسين المدينة ومن بطر حينما خرج على أصحابه. يمكن تكرر رؤية تأكيدا. نعم سليم. لا شك أن هذه الأمة تؤتى أجرها مرتين كما صح ذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هل تعاقب أكثر من غيرها؟ لا أدري. أما نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهن يؤتين الأجر مرتين ولكن يعاقب يضاعف العذاب ضعفين وهذه الأمة لا أدري عنها. نعم الأولين من هذه الأمة والآخرين من هذه الأمة مو بالأولين من الأمم الأولين من هذه الأمة. نعم بعض المفسرين قال ما قلت لكن ما بصحيح لأن هذه الأمة شطر أهل الجنة وفي لفظ وفي مسند الإمام أحمد أن أهل الجنة 120 صفا منهم 80 من هذه الأمة فكيف يكون القليل من هذه الأمة؟ لا ثلة من الأولين من هذه الأمة وثلة من الآخرين منها وقليل من الآخرين منها. نعم. باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة فأسكنه موضعا آخر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. شوف عندك أبو شيء مناسب الترجمة. ما ذكر شيء؟ ما ذكر شيء. نعم. هنا. هنا. فأسكنه موضع آخر. لكن بس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى أنه أخرجها. إنما دعا الله أن ينقل حماه إلى الجحفة فنقلت. هل ذكر أصطلاني؟ بعد الإذن. مش أقول هذا الفتح يقول قوله خرجت يقول كذا في أكثر روايات، ووقع في رواية ابن أبي الزناد أخرجت لزيادة همزة مضمومة، أوله على البناء المجهول ولفظه أخرجت من المدينة فوسكنت في الجحفة، وهو الموافق للترجمة. وظاهر الترجمة أن فاعل الإخراج النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه نسبه إليه لأنه دعا به، فقد تقدم في آخر فضل المدينة في آخر كتاب الحج من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة الحديث، وفيه وانقل حماها إلى الجحفة، قالت عائشة وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. هذا مناسبة جيدة. نعم ايه ان شاء الله الليل ان شاء الله تعالى. نعم اين وش لقيت مناقب يتكلم الحجر يقول هنا قوله رايتني دخلت الجنه فاين انا توقفك ميسرا من الله في ابي طلحه فاذا هي ام مسلم رايتني قوله رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة هي أم سليم، والرميصاء بالتصريف صفة لها لرمص كان بعينها، واسمها سهلة وقيل رميلة وقيل غير ذلك وقيل هو اسمها ويقال فيه من غير المعجمة بدل الراء وقيل هو اسم أختها أم حرام. قال أبو داود هو اسم أخت أم سليم من الرضاعة، وجوز المتين أن يكون مراد امرأة أخرى لأبي طلحة. قوله رأيتني بأمر مدينة رمضان من المتكلم. طيب ما يقول في المتن هذا؟ هذا في الشرق. إلا في المتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصراء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. ورأيت قصرا بفناء هجارية فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر. فأردت أن أدخله فأمر بس إليه. ما صارت فيه. لكن في حديث تقبل البارحة ذكر أنه هو الذي تشق. أقول في الحديث البارحة ذكر أن حجر أنها هي. إيه لكن هل هذا الحديث؟ يقول تقدم في المناقب. هذه المناقب الآن. هذه يجب أن يمرق المرأتين. الرميصة ثم جارية الثاني عند القصر. مو واضح؟ نقرأ كلامه بالبارد. الحديث. أقول إذا كان ما فيه غير هذا فهذا واضح أنهما امرأتان. إيه هذا صحيح. إيه. ولهذا يحسن تلقون الشرح تقول تقدم في المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرميصة ورأى القصر وراء جارية حتى لا يتوهم الناس. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المرأة السوداء. حدثنا أبو بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. نعم، هو كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة وكانت المدينة أوبأ البلاد، يعني فيها وباء، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينقل الله حماها إلى الجحفة، وكانت الجحفة في ذلك الوقت قرية أهلها غير مسلمين، فنقلت إلى هناك. ثم إن السيول اجتاحتها لأنها في مجرى الوادي فتركت وهجرت، وهي ميقات أهل الشام. ثم انتقل الناس في الميقات عنها إلى رابغ، المكان المعروف الآن، فصار هو الميقات. باب المرأة الثائرة الرأس. يعني معنى ذلك أن إذا رأينا امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من مكان محموم أو فيه وباء إلى مكان آخر، فيمكن أن نؤولها كما أولها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الفائدة. نعم. نعم. من جنس إيش؟ من جنس من؟ إذا رأينا مثلا إذا في بلد في حمى وباء، ثم رأينا في المنام أن امرأة سوداء خرجت من هذا المكان إلى مكان آخر، يمكن أن نؤولها كما أولها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب المرأة الثائرة الرأس. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني أبو بكر ابن أبي أويس قال حدثني سليمان عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة، فأولت أن وباء المدينة ينقل إلى مهيعة وهي الجحفة. عندك ينقل؟ نعم. نقل عندنا أحسن. ولا أشار إلى باب إذا هز سيفا في المنام. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ووجه ذلك أن الأصحاب حماية للإنسان، بهم يستنصر وبهم يقدم وبهم يقوى، فلذلك أول النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيف لأصحابه الذين استشهدوا في أحد، وعددهم كم؟ 70 رجل. ثم إنه هزه مرة أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، لأن المؤمنين إذا اجتمعوا كانوا كالسيف على الأعداء يقطعون ما يواجهه، وإذا تفرقوا وتشتتوا التهمهم الأعداء. ولهذا نجد في القرآن الكريم والسنة النبوية الحث على اجتماع الكلمة والنهي عن كل ما يفرق الكلمة، حتى في المعاملات نهى عن بيع بعضنا على بعض خوفا من العداوة والبغضاء والتفرق. نعم. باب من كذب في حلمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. قال سفيان وصله لنا أيوب. وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن إكرمة عن أبي هريرة قوله من كذب في رؤياه. وقال شعبة عن أبي هاشم الرماني أن قال سمعت عكرمة قال أبو هريرة قوله من صور ومن تحلم ومن استمع. حدثنا إسحاق قال حدثنا حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال من استمع ومن تحلم ومن صور نحوه. تابعه هشام عن عكرمة عن ابن عباس قوله. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى من تحلم بحلم لم يره فإنه يعذب بذلك، يعني بأن يقول رأيت في المنام كذا وكذا وهو كاذب، فإنه يكلف أن يعقد بين شعيرتين، ومعلوم أن هذا مستحيل، وعلى هذا يعذب بقدر ما يكلف في هذا الشيء. والثاني من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب والعياذ بالله. وفي هذا دليل على أن التسمع إلى قوم يكرهونه من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة، والذنب المرتب عليه عقوبة يكون من الكبائر. وفي النهي التحذير من التجسس، التحذير من التجسس. قال العلماء وإذا رأيت اثنين يتحدثان والتفت أحدهما فلا تستمع إليهما، لأن الالتفات يدل على أنهما يفران من استماع الناس إليهما. والثالثة من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ، يعني أن ينفخ فيها الروح، كما جاء ذلك مفسرا في ألفاظ أخرى الروح يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، لأنه مستحيل، إذ لا ينفخ الروح في الجسد إلا الله عز وجل، فيكلف ويعذب ويقال أحيي ما خلقت انفخ فيها الروح ولا يستطيع. وفي هذا إشارة إلى أن الصورة التي ليس لها روح لا بأس بها، كما لو صور شجرة أو صور قصرا أو صور سيارة أو طيارة أو جبلا أو نهرا أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ليس فيه روح. وكذلك لو صور قمرا أو شمسا أو نجوما فإنه لا بأس به. وأخذ بعض العلماء من هذا أن من صور نصف صورة فلا حرج عليه، لأن نصف الصورة لا تحله الحياة ولا يبقى فيه حياة، يعني لو صور الصدر فما فوق ولو بيده فإنه لا بأس، لأن هذا لا ينفخ فيه الروح وليس فيه مضاهاة لخلق الله، إذ أن خلق الله يكون كاملا بالبطن والرجلين والأفخاد كاملا، ولكن في نفسي من هذا شيء، لأن لا سيما إذا كان أعلى الجسد، صور الإنسان أعلى الجسد فإنه يشبه الذي يطل من نافعة ولا يظهر إلا صدره، أو يشبه الذي جالس الذي هو جالس ولا يبين إلا صدره، أما أسفل البدن أو يد أو رجل أو ما أشبه ذلك فلا بأس به، ولا تعد من مماثلة خلق الله ولا يكون فيها روح. وقول من صور حمله بعض العلماء على من صور جسما بخلاف من صور بالتلوين. قال: لأن المضاهاة التامة لا تكون إلا إذا كانت الصورة جسما، يعني بأن يخلق كهيئة الإنسان، كهيئة الإنسان، كما كان عيسى عليه الصلاة والسلام يخلق من الطير كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأما من صور بالتلوين فإنه لا يدخل في هذا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. والرقم تلوين وليس مماثل لخلق الله على قولهم، لكن الذي يظهر العموم، وأن التصوير حرام سواء كان بتجسيم جسم على صورة الحيوان أو كان بالتلوين. ويحمل قوله إلى رقم في ثوب على ما جاز تصويره كالشجر وشبهه. ويؤيد هذا حديث أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. وهذا يظهر منه أن المراد الصورة ولو بالرسم، ولو بالرسم فإنها تطمس فتكون صورة. ولا شك أن هذا القول أحوط وأبرى للذمة، أن يكون النهي عاما سواء كان بالرسم أو كان بالتمثيل الجسم. نعم. المعنى اقرأ آخر الحديث: فإذا قطع الرأس فلا صورة. وجاء في النسائي أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. كان عنده تمثال تام برأسه ويديه ورجليه، فأمره أن يقطع الرأس حتى يكون كهيئة الشجرة، يعني كشجرة لها أغصان وهي اليدان والأصابع. وهو يدل على أنه إذا فصل الرأس عن الجسم لا يجب طمس الرأس وكسره ولا طمس الجسم أيضا. وأما ما يفعله بعض الناس الآن يصور الصورة ثم يفصل بين الرأس وبين بقية الجسم بخط أبيض مثلا، فهذا لا يتبين فيه الفصل، بل قد يقول قائل إن هذا الفصل تحسين لها كالقلادة. يعني وجدنا في بعض الكتب على سبيل التورع يجعلون خطا أبيض يفصل بين الرأس والجسم، هذا لا يكفي. لكن إذا فصل الرأس يعني من جانب والجسم من جانب فلا بأس. نعم. الرسم المصلح. نعم. الرسم الشخص للمصلحة. إيش؟ الرسم الشخص للمصلحة يعني. مثل أن يرسم، يعني يرسم آدميا مثلا. ناس كتب العلوم الآن. إيه ما خل يرسم آدمي لكن خل الرأس جانب. لما يكون الرأس هي المقصود. كنا الرأس الصورة هي المقصود. ما دام هو المقصود خلي يصور رأس فقط. رأس فقط. إيه نعم. نعم. التصويب الآلات التي ليس لليد فيها عمل لا تدخل في الحديث. ما هو ضبط الزر؟ هذا مو تصويب، لأن ضبط الزر لتوجيه الآلة فقط، لكن ضبط الزر لا يحدد مثلا الأنف أو العين أو الشفتين أو ما أشبه ذلك، لا يحدد، بس إنما يضبط المقياس، قياس المقابلة فقط. في مجلة الفرقان في أعدادها السابق قبل لما كانت تصل، قبل هي في الكويت تصل قبل الأزمة، فيها كلام تحقيق جيد لعبد الرحمن عبد الخالق في 5 أعداد أظن أو 4 أعداد جيد جدا. يعني نعم يعني الشيء ثم ترجعون إليه فهو حسن.